وتكلمنا في معنى التطير، وذكرنا بأنه أن يتشاءم المرء بشيء يراه أو بشيء يسمعه، ووقفنا عند قول الشيخ: ولهما عن أنس، أي البخاري ومسلم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، وهذه تكلمنا فيها وفصلنا، قال: ولا طيرة، ويعجبني الفأل، قال صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل فرقانا بين ما يسمى بالطيرة وبين شيء يسمى الفأل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا شيء وجعل هذا شيء، فأعطى للطيرة حكم الشرك، وأما الفأل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجبني الفأل. لماذا؟ الكلمة المختصرة، لأن الطيرة من باب سوء الظن بالله، ولأن الفأل الحسن من باب حسن الظن بالله. وقبل أن أبدأ في كلمة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ألخص لك كلامه في عدة نقاط في بحث الفأل، لأنه كلام جميل. تسوية الصف ومس القدم للقدم فرض في الصف، مس القدم للقدم فرض واجب، أن تمس قدمك قدم من بجوارك في الصف هذا واجب فرض عين. بل إن ابن حزم رحمه الله يبطل صلاة من لم يمس قدمه قدم أخي، يبطل صلاة. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بصيغة الخبر الذي يراد بها الأمر: تماسوا تراحموا، والرحمة مطلوبة، قال: تماسوا تراحموا. ثم قال بسياق الخبر الذي يراد منها الأمر، قال: القدم في القدم والكتف في الكتف، يستوي الصف. وتسوية الصف واجب، مس القدم للقدم واجب. بيحصل ده في حالتين: إما أن يكون في أول الصلاة ممكن لا يهتم المصلون بمس القدم في القدم كما بيحصل من ناس كتير جدا، أو يمس القدم القدم وتسوية الصف في الركعة الأولى، وحينما يقوم من الركعة الثانية لا يهتم بمثل هذا الكلام، مع أنها من الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال أبو محمد بن حزم في المحلى: فإذا كانت تسوية الصف من تمام الصلاة، فإذا عدم تسوية الصف وعدم وضع القدم في القدم من نقصان الصلاة، فإذا كان لا يصح للعبد أن يخرج من صلاته إلا تامة، فإذا خرج منها ناقصة وهذا النقصان فرض عين بطلت صلاته. واضح؟ المسائل دي كثير من الناس لا يهتم بها، فينبغي الالتفات إلى مثل هذه الأمور. أكثر في المساجد من الكلام في هذه المسألة، وفي المسائل عموما كثير من الناس يستهين بها، لكنها فروض أعين، فروض أعين، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نبدأ في الكلمة الأولى لابن القيم رحمه الله. ابن القيم تكلم في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة، فقال رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال هنا تفسير لمعنى الفأل، قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، يسمعها. إذن الكلمة الصالحة يسمعها الإنسان فيستبشر بها، هذه من الفأل الإيه؟ من الفأل الحسن، لكن تأتي وفاقا لا تأتي قصدا. متى يكون قصد الفأل بدعة؟ صنف المعلم اليماني رسالة في البدعة رحمة الله عليه، والمسألة دي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه أيضا في الصواعق المرسلة وفي إعلام الموقعين، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في قصد الصراط المستقيم اللي هو إيه؟ أكيد شفت أنت الحلقة دي. واحد مثلا عايز يخرج من البيت فيروح ماسك المصحف يقول لك أنا هفتح دلوقتي إيه على المصحف على أي سورة، فيروح فاتح كده ها، فيفتح مثلا على إيه ودخلوها آمنين، ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يقول لك بس الحمد لله إحنا النهاردة في أمن نخرج نروح، مفهوم؟ هذه هذا القصد، القصد هذا بدعة، إن أفتح القرآن على الآية الفلانية أشوف السورة الفلانية إيه أو الآية الفلانية إيه، هذه إيه؟ هذه قصدها بدعة. لكن أنت دخلت البيت فداخل الشيخ بيقرأ مثلا في أي في الراديو ولا بيقرأ في القرآن أو الشاشة أو أي حاجة، أنت داخل مثلا فبيقول إيه فادخلوها آمنين، فهذا من الفأل الإيه؟ من الفأل الحسن، أمنا والحمد لله، مفهوم؟ كما سيأتي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله الأمن، هذا من الفأل الإيه؟ الحسن، يبقى هذا جاء وفاقا لا قصدا. واضح الكلام كده؟ إذن فسر النبي، إذن المسألة الأولى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة الفأل بأنها الكلمة الصالحة إيه؟ يسمعها الإنسان، خلاص كده؟ طيب قال هنا ابن القيم رحمه الله فابتدأهم النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة لئلا يتوهمها عليه في إعجابه بالفأل الصالح، وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة. اسمع بقى تفهم الكلام اللي جاي هذا لتبيين إن الشريعة التي أنزلها رب العالمين على النبي عليه الصلاة والسلام هي الموافقة للفطرة، لأن الذي خلق العبد هو الذي أنزل عليه الوحي، هو الذي أرسل إليه الوحي، محال أن يرسل لك ما يناقض فطرتك، محال أن يرسل لك ما يناقض الفطرة. واضح الكلام؟ وما يناقض ما خلقه فيك، محال أن يرسل إليك ما يناقض ما خلقه فيك من العقل أو ما خلقه فيك من الفطرة. فإذا حدث هناك تناقض إذن أعلم أن الفطرة عندك حدث فيها انتكاسة. يعني مثال معايا، ركز معايا، ليكش دعوة باللي داخل واللي خارج. واحد مثلا ينكر عليك أنك لا تنظر إلى النساء أو ينكر عليك عدم مصافحة النساء، طيب إحنا عندنا في الشرع بالحرمة ولا بالجواز؟ بالحرمة. طيب اعلم كده بأن الشرع إذا نهى عن ذلك، إذا نهى عن شيء اعلم أن الأصل أن الفطرة توافق هذا النهي، الفطرة توافق هذا النهي، الفطرة توافق هذا الأمر. لكن لما أنت تحب شيء في الشرع النهي عنه اعلم ان في هنا ايه حدوث في انتكاسة ينبغي ان تردها الى مراد الشرع، فيعلم عبد ان هذا حرام فيمتثل لامر النبي عليه الصلاة والسلام، فتستوي وتستقيم الفطرة ويستقيم العقل، قل آمنت بالله ثم استقم، أما إذا لم يعجبه هذا النهي ويظل على ما هو فيه يقول لك لا كلام ده غير صحيح وهو إلى آخره، يبقى دي انتكاسة في الإيه؟ انتكاسة في الفطر. مسألة الفأل هنا أن الشرع يحبذ أمر الفأل وينهى عن أمر الطيرة ليه؟ ابن القيم بيقول لك إيه؟ ذلك أن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها، كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا، حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء الزواج، دي محبة فطرية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حبب إليه من دنياكم الإيه؟ الرائحة الطيبة، صحيح كده؟ أمر الزواج هذا مما حبب إلى الإيه؟ إلى الفطرة. ده أمر جبلي، أمر جبلي إنك تحب الريحة كويسة، وأمر جبلي وفي الفطرة إنك تكره الريحة الرائحة السيئة. واضح الكلام كده؟ فمن هذه الطبيعة التي خلقت في العبد، ومن هذه الجبلة والفطرة التي خلقت في العبد، أنه يسمع الكلمة الجميلة فيحبها، صح كده؟ أنت خارج من البيت لقيت واحد جارك بيكلم واحد صاحبه فبيقول له أبشر، أنت طلعت على كلمة أبشر، هل في الفطرة يحب يكره الكلمة دي؟ لا، ده يحبها، مفهوم؟ الشرع جاء بيه بهذا الفأل، بأن الفأل ده حسن، واضح؟ وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، وكان يحب الشيء الحلو، وكان يحب العسل، وكان يحب الشراب البارد الحلو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستبرد ويستعذب له الماء، واضح الكلام؟ كان يتغطى له كده عليه الصلاة والسلام الايه؟ المية في الفخار، عارف انت، مش عارف شفتوه ولا لا، الأولى لما تغطيها بحاجة كده بخلقة ولا حاجة، مفهوم؟ بخيشة كده، وتروح مديها مية كده، منديها مية وتسيبها في حتة كده ضلة، تلاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعذب له المية كده، عليه الصلاة والسلام كان يستعذب له هذا الماء. من جميل كلام أحد أهل العلم، قال بأن الناس اليوم ملوك، قال فإن الناس في القدم كانوا ينظرون إلى الملوك والأمراء بأنهم يستعذب لهم الماء البارد. الأمراء، أمراء المؤمنين والملوك، كان بيؤتى إليهم ماء بارد، فالجماعة الفقراء، مفهوم؟ كون ان هو يجيب حاجة فخار ومش عارف ايه والكلام ده، فده صعب شوي. فقال لك احنا عندنا التلاجات في البيوت، كان الملوك كان يوضع لهم الريش، الريش ده اللي هي المراوح، يجي واحد جنبه كده، واحد هنا وواحد وراه، ويقعدوا يهولوا، مفهوم؟ ده عايش ملك، انت مش عندك مروحة، انت عندك تكييفين في البيت وثلاث تكييفات، مش مروحة كمان، لا ده تكييفات، وعايز سخن تديله، عايز مش عارف في الشتاء سخن، عايز في الحر ساقع، جنبك التلاجة مية ساعة، تدوس مش عارف على البوتاجاز بتاعك يسخن لك، بوتاجاز ايه دلوقتي؟ الميكرويف، واضح الكلام؟ انت عايش ملك وتيجي تشتكي. فهنا محبة النبي عليه السلام للشيء الحلو، كان يحب الحلو، مفهوم كده؟ ومحبة الماء البارد ده شيء في الايه؟ في الجبلة، في الفطرة، وده رد على الصوفية، مفهوم الكلام كده؟ طيب، يبقى ابن القيم عايز يأصل لك ايه؟ ان الشرع حينما حبذ امر الفأل الحسن، لان ده موافق للايه؟ موافق لأمر الفطر. قال وكان عليه الصلاة والسلام يحب الصوت الحسن بالقرآن وفي الآذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق والمكارم، وبالجملة يحب كل كمال وخير مما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن، صح كده، ومحبته وميل النفوس إليه، وجعل الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والغنيمة والرائحة الطيبة ونيل الأمنية والفرح إلى آخره. فإذا قرعت هذه الأسماء الآذان، واضح أنت سمعت مثلا إيه الأبشر، كلمة أبشر مفهوم، إن شاء الله ناجح مفهوم، حتى لو هو لو واحد جاهل، جاهل هو عارف إن هو جاهل، ما يحبكش إنك تقول له يا جاهل، صح كده، يزعل منك جدا، لكن يحب إنك تقول له إيه أنت راجل فاهم وراجل عالم، مع إنه عارف إنه جاهل، لكن يحب إنه يتقال له أنت راجل عالم، خلاص كده. ماشي الصبح تحب إن أنت تمشي الصبح في استبشار وتسمع الكلمة الطيبة بالفلاح إن شاء الله، بالخير إن شاء الله، ربنا بإذن الله عز وجل ييسر لك كل عسير، تحب تسمع الكلام الحسن، مفهوم كده، حتى في النفوس إن الناس لو خارج مثلا الصبح وسمع مثلا كلمة سيئة يقول له يا أخي قول كلمة كويسة، قول كلمة طيبة، ممكن دي من كافر أو مسلم، لأن دي فين؟ دي في الفطر، وصل الكلام كده. خد بالك ابن القيم عايز يعمل ايه، عايز يفرق ما بين تحريم الطيرة، واضح، واستحباب امر الايه، امر الفأل، لان من الناس هو في سياق الرد على الناس يقول لك ان الفأل ده من الطيرة، واضح الكلام، زي ما انت بتتشائم، زي ما انت بتفرح بشيء، يقول لهم لا ده موافق للفطرة، فالشرع جاء باستحبابه، وده فيه حسن ظن بالله، يعني انت وانت خارج مثلا رايح الشغل، رايح الامتحان، رايح مش عارف ايه، فسمعت كده ايه ابشر، هذا فيه حسن ظن بالله وتقوية للقلب على انك تمضي في ايه، تمضي في طريقك وتستعين بالله عز وجل. فابن القيم بيقول ايه، وساق حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أرجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال وما كفارة ذاك يا رسول الله؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ثم يمضي في حاجته. يبقى لا ترده الإيه؟ الطيرة عن حاجته، يعني خارج الصبح فسمع كده ايه ربنا يبتليك بمصيبة، هو سمع واحدة في البلكونة بتقول لجوزها كده او بتقول لابنها كده، مفهوم كده، فهو قال مصيبة، لا انا مش خارج النهاردة، خلاص كده، يبقى ده اسمه ايه، رده التشاؤم، رده، يبقى ده وقع في الايه، وقع في الشرك، وقع في الشرك. خد بالك، لا شك أنه عند سماع هذه الكلمة هو إيه؟ يكره ذاك، يكره ذاك، لكن يرده بالتوكل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. لا شك أنك ممكن يقع في نفسك شيء من الكلمة دي، خلاص، لكن الأصل هنا ألا تردك عن مرادك، وإنما الأصل أن تردها بالإيه، بالتوكل على الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ابن القيم بيقول إيه رحمه الله تعالى، وساق بإسناده إلى نافع ابن جبير بن مطعم يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمر هل تتطير، خد بالك من الكلام، بيقول له هل تتطير، فقال نعم، قال فكيف تقول إذا تطيرت، فقال له الذكر، كلمة هل تتطير، فبيقول له نعم، التطير اللي هو إيه، ها وقوع كراهية من سماع كلمة ما أو رؤية شيء ما، خلاص كده. لكن خد بالك، هل التطير هنا عبد الله بن عمر استجاب له فرده عن حاجته؟ خد بالك، في هنا شقين للكلمة. هل تتطير؟ نعم، بمعنى أنه يسمع أو يرى شيئا فيتشائم فترده عن حاجته. أما هل تتطير عندي سماع كلمة أو رؤية شيء فيقع شيء في قلبه ولكن لا يرده عن ذلك؟ المعنى الأول أم المعنى الثاني؟ المعنى الثاني. شوف الحديث، ما منا وإلا ولكن الله يذهبه إيه؟ يذهبه بالتوكل. واضح الكلام؟ دي الكلمة الثانية. ابن القيم رحمة الله عليه في الكلمة الثالثة قال: بل إن الشرع إنما جاء بمحبة الأسماء الحسنة والابتعاد عن الأسماء السيئة من باب طلب الفعل الحسن. فمثلا العبد اسمه صعب فيغيره النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له إيه؟ يقول له أنت سهل إن شاء الله. أو اسمه حرب يقول هذا على أعدائنا إن شاء الله. واضح الكلام؟ وفي رجل آخر يقول له ما اسمك؟ حرب. يقول بل أنت سلم إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يغير هنا إيه؟ تغيير الأسماء، ليس من باب الطيرة وإنما هذا من باب طلب الإيه؟ الفعل الحسن الذي يقوي عبودية حسن الظن بالله. واضح الكلام كده؟ لذلك ابن القيم رحمه الله قال وساق بإسناد إلى سفيان بن عيينة لما قيل له ما الفعل الحسن؟ قال: أن إذا أردت أن تخرج من بيتك أو إلى عملك فسمعت الفلاح وسمعت البشارة. يبقى ده الفعل الإيه؟ قال ابن القيم رحمه الله قال: وأنا أبين لك أمر قد حدث لي. قال: بينما كنت في الحج إذ ضاع مني ابني. ابن القيم ضاع منه، تاه منه. قال: فطلبته في كل حدب، في كل طريق مش لاقيه خالص. قال: حتى أيقنت أنه هالك، ضاع مني خلاص، حاجة بتضيع منك في الحج. قال: فلما وقفت إذا برجل يقول لي إن هذا منك عجز. يعني بقول له أنت وقفت ليه؟ لا، كمل برضو دور، يعني شوف، خد بكل الإيه الأسباب. يقول له أنت وقفت ليه؟ لا، ده منك أنت عجز ده. يقول له كمل دور استمر. قال: فأخذت فرسي وجعلت إيه؟ أبحث عنه في الحجيج. قال: بينما رجلان يتحدثان فسمعت أحدهما يقول للآخر: وجدته والحمد لله. قال: فلا أدري أكانت الكلمة أقرب أم نظري إلى ابني أقرب. هو ماشي بكده فاتنين بيتكلموا، فواحد بيقول للتاني إيه؟ وجدته والحمد لله. هو ممكن يقول له مثلا إيه؟ يعني وجدت مثلا عارف صاحبي، وجدت مش عارف في الفلوس. فهو سمع الكلمة فبيلتفت كده، لا أمين، لا ابن. واضح الكلام كده؟ فهذه من ايه؟ من الفعل الذي بها يكون حسن الظن بالله، انه يجد ابنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمضي مع ابي بكر، الحديث الذي رواه الامام احمد، فلقي رجلا قال: من اين انت؟ قال: من امنة، قبيلة اسمها امنة. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر قال: امنا والحمد لله. فقال أبو بكر: اللهم آمين. مفهوم؟ يبقى هنا إيه؟ طلب الكلام الحسن. يبقى تاخد منها إيه؟ من البحث اللي اتكلمنا فيه ده، إنك حاول تبص في الناس الكلام الحسن، حاول تبص في الناس الإيه؟ البشارة الحسنة. واضح؟ مش كل ما شيء إن أنت تبص في الناس ده كذا والعيلة كذا والأولاد كذا والزوجة أنت كذا وفي الشغل أنت كذا. هذا يثبط الناس في زمن ما أكثر التثبيط فيه. الأصل أنك إيه؟ تعين وتمد بالخير وتبشر الناس بالخير. يبقى يؤخذ من هذا الإيه؟ من هذا البحث ذاك. نرجع إلى كلام الشيخ محمد. قال: وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذاك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله ولا إله غيرك. قال: وفيه مسائل، أي في هذا الباب. المسألة الأولى: التنبيه إلى قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، حينما رموا هذا موسى ومين وقوم. والثانية: نفي العدوى، نفي العدوى بمعنى الجواب أن العدوى لا تنتقل بذاتها، واضح؟ فإن لو كانت تنتقل بذاتها إذن أين الله إذن؟ مفهوم. وإنما الذي خلقها هو الذي يدبر أمر الكون ويأذن إما أن تنتقل إلى هذا وإما أن لا تنتقل، ويجلس المريض مع 10 فتنتقل إلى فلان ولا تنتقل إلى البقية، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الثالثة: نفي الطيرة. ليس نفي الطيرة نفي للوجود لأنها موجودة، ولكن ألا يتطير ولا يتشاءم، ولا يتشاءم العبد. الرابعة: نفي الهام. الخامسة: نفي الصفر، على ما ذكرنا بأنهم كانوا يتشاءمون من شهر صفر، زي ما ناس كده يقول لك أنا بتشائم من شهر واحد ده. ليه؟ أصل حصل لي في واحد مات في عمي، والسنة اللي بعدها في شهر واحد حصل حادثة لخالي، وفي شهر واحد برضو حصل مش عارف إيه، مفهوم؟ فيقتضي منه ذلك أن يتشائم من إيه؟ طيب هذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالشهر ليس له يد فيما فعل مع عمك أو خالك أو إلى آخره، لأنه مخلوق أصلا، مفهوم؟ السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، يعني ليس من الطيرة بل هو إيه؟ بل هو مستحب. لذلك قال ربك: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن. السابعة: تفسير الفأل. ما معنى تفسير الفأل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الصالحة، الكلمة الطيبة، يسمعها إيه؟ يسمعها الرجل. الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهيته لا يضر، يعني لا يضر العبد، بل يذهبه الله بالإيه؟ بالتوكل. يعني يقع في القلب ما يسمعه من كلمة مكروهة، لكن ليس الشأن من وقوع شيء في القلب، وإنما الشأن أن هذا التطير يردك عن إيه؟ عن ذهابك إلى المكان الفلاني وترجع. لا، إنما يذهبه الله بالاعتماد عليه مع السلوك فيه، مع السلوك في الأسباب. قال التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. التصريح بأن الطيرة شرك، وتفسير الطيرة المذمومة. هذا ما كان في باب الإيه؟ في باب الطيرة والفأل. ننتقل إلى التفسير.